إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه سبحانه كم من سيئة أخفاها حلمه حتى دخلت في عفوه وكم من حسنة ضاعفها فضله حتى عظمت عليها مجازاته رحيم رحمن بنا فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله مسك الحديث كلامه ورحمة من الله سلامه وشمس الشموس محياه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرضاه ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع من شأن أهل العلم ورفع من شأن طلبة العلم ورفع من شأن العلماء رفع الله عز وجل قدرهم ومكانتهم في الدنيا والآخرة قال جل شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل قد أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم فقال له وقل رب زدني علما وأفضل العلوم فاطمة ذلك العلم الذي يتعلق بربنا سبحانه وتعالى يتعلق به وبآياته وبأحاديث نبيه وبمعرفتنا بالله سبحانه وتعالى تزداد قلوبنا محبة لله وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لرجل تكلم كي أعرفك أراد أن يعرفه من كلامه ونحن إنما نعرف الله عز وجل من كلامه نعرف الله عز وجل من أسمائه نعرف الله عز وجل من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل أمرنا لكي نعبده وحق لنا أن نعرف من نعبد الله عز وجل ما خلقنا وتركنا هملا بل الله سبحانه وتعالى أرسل من الآيات الدالة عليه كي نعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة إذ الإيمان له أركان وأول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا وكيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى ومعرفتنا بالله عز وجل ناقصة بمعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى ترتاح نفوسنا تطمئن قلوبنا تشرح صدورنا قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خاصة أن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، عدل في قضاؤه. ثم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. قال في الرابعة: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا لأنها تتعلق بأشرف معلوم تتحدث عن الله عز وجل. وإنك إذا تأملت في كتاب الله تجد أنه لا ربما لا تخلو آية إلا ويتحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فيقول له: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ أتعلم ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك فهمك هذا يا أبا المنذر، هنيئا لك ذلك العلم الذي علمك ربك إياه. فإن ربنا سبحانه وتعالى حميد، إن ربنا سبحانه وتعالى حميد محمود بكل لسان على جميع الأحوال. يظن بعض الناس أن الحمد إنما هو بمعنى المدح. الحمد يختلف عن المدح من ناحية أن المدح إنما هو ذكر لمحاسن الممدوح لكن لغاية، غالبا ما يكون لغاية. أما الحمد فهو ذكر لمحاسن المحمود مع محبة وإجلال. قد يمدح الإنسان رئيسه في العمل أو مديره أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا لكن لغاية، يريد أن يترقى في عمله، يريد أن يأخذ الأجازة، يريد أن يكون له قدر عند ممدوحه. لكن الحمد إنما هو ذكر لمحاسن المحمود، تعدل محاسنه لكن مع محبة وإجلال. وربنا جل شأنه إنما يمدح على جميع الأحوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فيحمد الله. وإذا أتاه أمر يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال، فيحمد الله عليه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر إن أمره كله له خير، ولا يقول ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء ماذا يقول؟ الحمد لله، يشكر الله عز وجل. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته ضراء ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله، فكان خيرا له. لذلك يقال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الله عز وجل يحمد على ما أنعم ويحمد على ما ابتلى به عباده. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كيف يحمد الله عز وجل في الضراء؟ ولما يقبل الله عز وجل في الضراء. يعني إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فشكره عليها فنعمه، لكن إذا ابتلى الله عز وجل عبدا من عباده بابتلاء فلما يحمد الله؟ فأجاب رحمه الله: أولا لعلم العبد أن الله عز وجل يستحق الحمد، فبخلاف هذا الابتلاء كم أمعن الله عز وجل، كم أنعم الله عز وجل على عبده من نعم سوى ذلك الابتلاء، لو عددها العبد ما استطاع ولو أحصاها العبد ما استطاع. لعلم العبد أن الله عز وجل يستحق الحمد بخلاف ذلك الابتلاء. ثانيا لعلم العبد أن اختيار الله عز وجل له لهو أفضل وأحسن وأخير من اختيار العبد لنفسه. أيوب عليه السلام لما مات وأعواما طويلة مع النار قال: رب إني مسني الضر، ذلك الشيء اليسير كأنه مس وفقط، حتى أنه لم يقل أصابني ضر، لا، بل قال: رب إني مسني الضر، ونسب ذلك أيضا إلى الضر تأدبا مع الله عز وجل في سورة صاد. قال: رب إني مسني الشيطان بالوصف وعذاب، قال: رب إني مسني الضر، ثم قال: وأنت أرحم الراحمين. لم يقل: يا رب إني مسني الضر فاشفني من ذلك الضر واشفني مما أنا فيه، لا، بل قال: وأنت أرحم الراحمين، أي يا رب إن كان من رحمتك أن أعافى مما أنا فيه فأنت رحيم الرحمن، وإن كان من رحمتك أن أظل طريح الفراش فأنت أرحم بي من أبي وأمي والناس أجمعين، فلك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأولينا. قال: وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له. فربنا سبحانه وتعالى محمود في جميع الأحوال، ربنا سبحانه وتعالى الحميد، حمده يستدعي حمد الآخر، اسمع، حمده يستدعي حمد الآخر، فإن أصاب العبد نعمة أو ابتلاه الله عز وجل بابتلاءه فحمد الله كان حمده لله نعمة، فلولا توفيق الله عز وجل ولولا إعانة الله عز وجل للعبد لما حمده، فحمده هذا إنما هو من توفيق الله عز وجل له، فلولا توفيق الله عز وجل للعبد ما حمد العبد ربه، فحمد الله عز وجل يستدعي حمدا آخر، والحمد الآخر إنما هو نعمة. لذلك لما يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله الواحدة لا تحصوها، قد ذكر الشعراوي رحمه الله، الإمام الشعراوي قال: لأن النعمة إنما إذا حمد العبد ربه عليها كان حمده ذلك نعمة استدعى حمدا آخر، يحمد الله على حمده لله فيكون الحمد الثاني نعمة تستوجب حمدا ثالثا إلى آخرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال الله في سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سورة النحل: إن الله لغفور رحيم، لتعلم كم أن الله عز وجل رحمته ومغفرته واسعة مهما كان الإنسان ظلوما لنفسه. قال الله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. في اللغة على إنما تفيد الاستعلاء، بمعنى أن الإنسان مهما بلغت ذنوبه ومهما علت وارتفعت فإن مغفرة الله وإن رحمة الله إنما هي أعلى من ذنوب العبد. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. في سورة البقرة يقول الله عز وجل في مطلعها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم إنما ارتفعوا بهدى الله عز وجل وعلوا وارتفعوا بهداهم وبإيمانهم. أما أهل الضلال فإنما هم في ضلالهم ينغمسون. قال الله عز وجل: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لم يقل أو على ضلال، لا، قال: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمهما ارتفعت ذنوب الإنسان ومهما على ظلمه لنفسه فالله عز وجل رحيم ورحمن. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحمدنا لربنا سبحانه وتعالى نعمة من الله عز وجل بها علينا أن نقول في أحوالنا: الحمد لله رب العالمين، رب اجعلنا لك حامدين شاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ليس العجيب أن يحب فقير مسكين، فقير مسكين أن يحب محسنا إليه. الفقير المسكين إنما يحب من يحسن إليه، لكن الأعجب والعجيب أن يحب محسن فقيرا مسكينا محتاجا إليه. ربك سبحانه وتعالى حميد يحمد لعبده فعله ويحمد لعبده حمده. في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن القائل، قال: من الذي قال ذلك؟ فلما قال الرجل أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ نعم، فذلك ليس بالشيء اليسير أن يحمد العبد ربه، بل إن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علينا، أو يشرب الشربة فيحمده علينا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يحمد الله عز وجل للعبد فعله الصغير ويجزيه عليه بالأجر الكبير، بينما رجل يمشي بصحراء اشتد به العطش، إذ وجد بئرا فنزل فشرب منها ثم صعد فوجد كلبا يلهث الصرى من العطش فملأ خفه، فنزل البئر ملأ الخف ثم صعد فسقى الكلب. فعل يسير لكن الحميد حمد لعبده هذا الفعل، شكره الله عز وجل فغفر له بذلك الشيء. قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفقهم الله عز وجل للتوبة ابتداء ثم تاب عليهم. كذلك يوفق الله عز وجل للعبد، يوفق العبد لحمده ثم يعطيه جزاء. تخيل، المال مال الله، يرزق الله عز وجل العبد من ماله ثم ينفق العبد، يحمد الله عز وجل لعبده انفاقه فيجزيه بالاجر الكثير ويضاعف له حسناته. يوفق الله عز وجل العبد لقراءة القرآن او الاذكار ثم اذا بالله عز وجل يجزيه بالاجر الكبير على ذلك. الله عز وجل له الحمد في كل زمان وفي كل مكان، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يحمد ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الملأ الأعلى، ويحمد الله عز وجل يوم القيامة. أهل الجنة لما ساقتهم ملائكة الرحمن إلى الجنة وقالوا لهم: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين، ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. زال التعب وزال البصر وانتهت ابتلاءات الدنيا، ثم أتى النعيم فطاب الاتكاء. يتقابلون على سرر، على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على هدايته لنا. له الحمد هو نور السماوات والأرض، وله الحمد هو رب السماوات والأرض، وله الحمد هو قيوم السماوات والأرض. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وقضيت دينه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته. ربنا اشرح صدورنا، يسر أمورنا، أجب دعوتنا، سدد ألسنتنا، تقبل منا يا كريم. اللهم وألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.